تعلم واحد من حلف واحد يظهر عن نبي شعيب شعيب حلف هو الشعب وعند النبي شعيب ممكن يعرف مثل ما اتبرك على القرآن يقول تابعوا على المطارق أو مائلوا أو كذا يقولوا روح أنه عند الشعيب أو يعمل بشر عند الشعيب هذا المكان نجيب لك الأمثال مزدوج الضلال فيه. أولا شرك الصفات ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام برد نعم مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم فعلم اللوح والقلم سمعت هذا بلا شك وجاء المرء على الصمود لهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة لنقل المعرف أن هذا الكلام الشرك في الصفات. ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا بالكلام الرسول ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نفي يطلع بإيش الإثبات فبيفيد إيش الحصر لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها أي بعدين عليها ومن علومك علم اللوح والقلم وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا بل قال هذا بعض علمه عليه السلام لأن هذا من تبع الدنيا عند المحبين فإن من جودك الدنيا ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم الله قال فإن من جودك الدنيا وضغطها ومن علومك علم الله عقلا هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة بالعلم في الغيب هذا كفر القرآن وما بالك نحن من خط المشربية فيها ماء نقرأ عليه البرد هذه وفيها مثل هذا الشرك شان جاي فيها مرضانا هذا بمرض المريض الزياده ما يشفى لان هذا صرح عليه هو بالشرك والبهاء لو كانوا يعلمون لذلك الحقيقه شرح التوحيد اللي هو المدار كله حول الكلم الطيب لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها حقهم إلا بحقها وحسابهم على الله فهذه الكلمة حينما تفهم كان صحيحا بهذه المعاني الثلاثه المقابله بمعاني ثلاثه اخرى، هذا الذي تشمله الاحاديث المبشره والمرغبه على القول بالكلمه الطيبه، مثل قوله عليه السلام: من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ومع منافاته والابتعاده عن الشركيات الوثنيه. وخلينا هلا نذكر كمان واقعه ثانيه وان كان دون الاول شيء صريح. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.